عزيز. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي اقتصاد البتراء والله جماعة. قال: حدثنا وكيع، وكيع التنين بن الجراح الرهاسي ورأسه في الأمر من أسطين المحدثين، قدمه أحمد على شيخه الثوري. قال: حدثنا سفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن النجاج عبد العزيز بن مالك وهو من أسطين الأثبات أنه يرسل ويدلس. عن ابن مينا عباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشعري الحجازي من فيه جهالة وهو علة الحديث. قال: عن جودان أو يقال ابن جودان أبو حاتم قال: مجهول ليست له صحبة. حبان ذكره في طبقات الصحابة، وجاء بقال هو مختلف في صحبته. والغالب والجمهور على أن له صحبة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة، يعني استسمح له، من اعتذر لأخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكة. سندي عن جدان عن نبيه مثله. هذا الحديث أيضا من الأدب، وقلنا بأن كل وسيلة شرع جاء بأن كل وسيلة تصل بالإنسان إلى تعارف القلوب وإلى تقوية أواصر المحبة وإلى حسن خلق المسلم مع أخيه وجب أو تأكد المسارعة إلى تحصيلها والعمل بها. وكل ما أدى إلى التنازع وفساد ذات البيت جاء الشرع بحسم مادته. في هذا الحديث يبين لنا أن صاحب القلب القاسي والطبع الغليظ يكون منبوذا من الناس، وأيضا يكون بعيدا عن ربه جل في علاه. وإن أبغض القلوب إلى الله القلب القاسي. شوف أنت تنظر إلى ابن مسعود ويقول: نظر الله في قلوب العباد فوجد أنقاها وأتقاها وأرقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أتقاها وأنقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه. والرقة والرحمة مطلوبة تاني. لما دخل الأقرع بن حابس على النبي وجده يقبل أسامة والحسن، قال: لي عشر لم أقبل أحد منهم. قال: وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. ففي الحديث إن حدثت المشدة بين اثنين أو كانت المخاصمة وكان فيها شيء من الشدة والحدة بينهما، فجاء الذي أسرع إلى أخيه فاستسمح واعتذر فلم يسمح الآخر ولم يقبل اعتذاره، هذا غليظ جدا. لذلك قال النبي: كان عليه مثل خطيئة صاحب مكة. وهذه فيها دلالة أنه يعبئ عليه المعاصي، وفيها أن من أكبر الكبائر صاحب مكة، أنا جاهل بالضرائب. كل مسلم إلا أعطي بنفسه منه. وهذه مصارعة في عدم الرضا بالاعتذار، فكأن الله بين أو كان النبي بين أن الهلكة بغرض القلب وقصد القلوب، ولذلك حط الله عليه من أعظم ما يكون سيئة، وهي سيئة صاحب المكر. كما رؤيا من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان له كان عليه مثل خطيئة صاحب المكر. والمعنى النليم في جانب إخواننا، فمن احتد أو اشتد ثم اعتذر فالكريم يبفيه الاعتذار، الكريم يبفيه الاعتذار. الشافعي كان له أبيات جميلة جدا، وكان يبين في هذه الأبيات بأن دية الذم الاعتذار. لو أسرع عليك شتمك أو ذمك أو اغتابك وأسرع في الاعتذار فهذه من شيم الكرام. والكريم يكفيه الاعتذار، وهذا قالته العرب من زمن بعيد، وأن علامة الكرم قبول الاعتذار. أرأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك إلا أن يأتي الشرع بالمنع من ذلك، فندور مع الشرع حيث طار. إذن السعي إلى الوفاق لا الافتراق، وفساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحت الشعر لكن أقول تحلق تحت الدين. الحديث فيه ضعف قلنا، ولكن الحق أصول الشرع وروح الشريعة توافق هذا، لأن من روح الشريعة وأصول التشريع إصلاح ذات البين والإحسان إلى الغير. والمسلم أخو المسلم، ومن أسرع فيك فأسقط عنه وأكرمه بقبول اعتذاره. رأيت لما احتد الأمر من أبي بكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فاستسمع فلم يسمح عمر حتى تندم، شوف حتى تندم، فرجع إلى بيتي فقال أسمع أبو بكر؟ قالوا لا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحبه فضامر كاشفا عن ركبته، وبعدها تندم عمر وذهب راجيا أن يجد أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، حتى أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تركتم لي صاحبي؟ قلتم صدق وقلتم كذبتم. قال صدق وقلتم كذبتم، أو قلتم كذب وقال صدق، هو أتاني بأهلي ومالي، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وهذه فيها دلالة كما قلت على الاعتناء بأواصف المحبة. الفوائد المستنبطة من عظيم حسن الخلق الاعتذار بعد الخطأ. فضل العفو عند المقدرة. حرمة جلب الضرائب. العفو والإحسان. الكريم يزداد في العفو والإحسان. لن يخسر شيئا بل يربح. بل وينصح المسيء ويحاول قد كان ان يضبط له خلقه. الى سنة الترمذي. سنن الترمذي أبواب الدعوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم.